اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه قد ينفى وجوب الأكثر بأصول أخرى بغير البيان الذي احنا ذكرنا. البيان الذي احنا ذكرنا فيما سبق إن العلم الإجمالي بوجوب إما الأكثر إما الأقل منحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد. السهل اليوم وبعدين مش قلنا إنه وقد تذكر بيانات أخرى لإثبات مختارنا لكن غير هذا البيان. أحد البيانات تمسك في عدم وجوب الأكثر. أحد البيانات على أنه يتمسك في إطالة ماذا؟ عدم وجوب الجزء المشكوك الحاشر. وإذا نتقدم أنه رديناه الآن بيان جديد في هذا الجزء أن نتمسك بإطالة عدم جزئية الجزء العاشر. انتهى هذا البيان الجديد خلاص. المهم جوابه. أكرر هذا البيان الجديد. نقول نحن نشوف الجزء العاشر جزء أو ليس بجزء. الأصل يقتضي عدم جزئيته. لا تقول لي شنو الفرق بين هذا البيان وبين السابق الذي سابق شنو كان؟ قلنا ذاك كنا نقول هيك. الأصل عدم وجوب الجزء العاشر. يعني كنا ناظرين إلى يا حكم الوضع والتكليفي حكم التكليف الأصل عدم وجوبه. أما هنا ما نقول الأصل عدم وجوب الجزء العاشر. الأصل عدم جزئيته. الجزئية الذي هي حكم وضعي. فهذا البيان صحيح أو أنه ليس بصحيح. هذا البيان شوفوا شو يقول الشيخ قدس الله روحه الشريف. يقول في مقصودك أربعة احتمالات. التفتوا إلى هذه الاحتمالات فإن الشيخ لم يمنهج المبحث بهذا الشكل والمطلب دقيق والعبارة دقيقة. ففي مقصودك ماذا؟ أربعة احتمالات. احتمال الأول أنه نقول شنو مقصودك بتقول أصل عدم الجزئية. عدم الجزئية احتمال أول احتمال سهل بسيط أنه تنجز. يعني المقصود أنه نشوف الله عز وجل هل جعل الجزئية علما هل جعل الجزئية هذا الجزء العاشر. ما أدري هو شنو الجزء العاشر. سورة استعاذة. هل جعل الجزئية له أم لم يجعلها له؟ الأصل الاستصحاب يقول أنه لم يجعلها له. هذا احتمال الأول في مقصوده. إذا كان هذا مقصوده فيرد عليه أنه سوف يأتينا في باب الاستصحاب مفصلا وقد تقدم مجملا أن الجزئية ليست مجملا أن الجزئية ليست من الأمور المجعولة للشارع المقدس وإنما هي من الأمور الانتزاعية العقلية. فالشارع بعد أن يجعل الوجوب إلنا للصلاة بما فيها من ركوع وسجود وقيام و بعد أن يجعل الوجوب على هذا المجموع العقل ينتزع ويقول إذن السورة جزء القيام جزء. فالجزئية أمر انتزاعي وليست بأمر مجعول. فإذا لم تكن أمرا مجعولا إذن الأصل الصحاب يعني أصل بمعنى الصحاب الناثرة لا يجري فيها لأن الاستصحاب لا يجري إلا فيما هو مجهول من قبل الشارع والجزئية لم يجعلها الشارع. لذلك في باب الاستصحاب يجينا قد واحد يدور كيف ليش احنا هذا نبحث في باب الاستصحاب ان الجزئيه مسؤوله او غيرها نبحث في باب الاستصحاب ربط هناك شيء لانه هناك نثبت ان الجزئيه هل مفعوله او غير مفعوله اذا مفعوله يجري بها استصحاب اذا ما مفعوله ما يجري بها استصحاب وهيك نريد نسويها ونفترض انه نذكر هذا بعد هناك وسوف نثبت انها غير مفعوله اذا لا يجري فيها الاستصحاب الاصل لا يجري فيها الاصل لا يجري الا في المفعولات الشرعيه أما هم تبعش العقل ما يجري إلا في المفعولات الشرعية هذا الناس إن شاء الله بعدين دليل أو سبب هذا بينا بعدين بس مختصرا أنا الآن أزل هذه الإذن اللغوية لأن الشارع إذا يريد يعبد ببقاء شيء أو بارتباع شيء اللي هو ما مدعو شرعا أو ما إله أثر شرعي في المفهوم يقول لك باقي هذا أي أثر أي أثر حين أذن لذلك لا يوجد أثر لذلك مثلا من قدير على أنه أنا أشك زيد إجي وما إجي دخل أقول إجي إجي للحسينية وما إجي زيد زيد إجي ولا مجيء زيد لا هو موضوع شرعي هذا الشرعي ترتب عليه ولا بل يخاف أثر شرعي ترتب عليه احترامه لو يتم أعطيه النفقة لا بني آثار شرعي الترز لا كل بني آثار ما أثر بس أنا أشد الإدي وما عدي خلنا نستقعد عبور نقول ما عدي أو إدي لغو هذا لغو هذا يا أخي إذا لا هو مدعول من قبل الشارع ولا أنه إلى أثر شرعي الشارع يجي عبدك ويقول لك إجا أو ما إجا هذا لغو هذا ما بي فايدة هذا فلذلك اشترطوا في باب الاستصحاب ماذا ان يكون المستصحب ماذا له ماذا بل يكون مفعول شرعي او الى اثر شرعي والجزئيه ليست من الامور ماذا المفعوله من قبل الشرع هذا كل الاحتمال الاول لا اطيل من هذه الناحيه فالاحتمال الاول ان يكون مقصوده من اطاله عدم الجزئيه هو انه الاصل نشوف نحن هل جعل الشارع الجزئيه لتجد عاشر ولا الاصل عدم الجعل عدم جعل الجزئية لهذا الجزء عاشر للصورة أو للاستعابة يرده أنه الجزئية ليست من الأمور المجعولة من قبل الشارع حتى يجري فيها الأصل وشرط جريان الأصل في شيء أن يكون ذلك الشيء من المجعولات الشرعية للشارع المقدر هذا كله إذا كان مقصود في الاحتمال الأول احتمال رقم 2 قلت 4 احتمالات أن يكون مقصودة من إطالة عدم الجزئية هذا المعنى أنه إحنا نشوف هل جعل الشارع الأمر منصفا على ما يشمل الصورة أم لا إذا جعل الأمر وجود تثبيت منصف إعلاما على ما يشمل الصورة فالصورة صاحب فيه جزء وأما إذا صبت الأمر على ما لا يشمل الصورة الصورة ما راح تصير جزء فإحنا نقول الأصل عدم الجزئية بمعنى أن الأصل أن الشارع لم يصب بالتالي هل راح يتسره لم يصب الأمر والوجوب علينا على ما يشمل السورة إذا هل كان مقصود إذا كان هذا المقصود أنه الأصل عدم جزئية السورة بمعنى أنه نشوف أن الشارع لما أمرنا بالصلاة أمرنا بالصلاة الشاملة للسورة فهذا الأمر وجه للصلاة الشاملة للسورة يوجه الأمر إلى الصلاة غير الشاملة للسورة فنقول الأصل عدم الجزئية بمعنى الأصل عدم توجيه الأمر إلى الصلاة الشاملة علما للسورة إذا هي مقصودة نقول له شوف في مقام الجواب الله، شوف في مقام الجواب. نقول له شو أنت طولت بالله وايد الحج، أنت شوف إيش قلت، شوف إيش قلت. أنه إحنا نشوف هل الأمر وجهه الشارع إلى الصلاة الشاملة للسورة، أقول لك لا تطول، إلى الصلاة الشاملة للسورة يعني دور إلى الأكثر. أنت تريد تغير ترى بالتعبير، يعني هل وجه الأمر إلى الأكثر أو إلى الأقل؟ الصلاة الشاملة للسورة يعني ماذا؟ الأكثر. فأنت تدري الزور أشدت من أمر وجه للأكثر أو للأقل؟ الأفضل أنه ما وجه إلنا للأكثر، فهذا إطالة يعني عدم تعلق الوجوب بينا بالأكثر. بعد ما راح يصير أفضل جديد فيرد عليه ما أوردنا ماذا؟ سابقا حين أذن. هذا مين في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون مقصودا من إطالة عدم جزئية السورة بهذا المعنى، أن السورة متى تكون جزءا، متى تكون السورة جزءا؟ أول كنا شنقول كيف تصير جزء؟ أول كنا شنقول إذا وجه الأمر والوجوب إلى ما يشمل السورة تصير السورة جزء. ننتزع هاي الجزئية منين قلنا؟ منين؟ بسببنا من الوجوب المدعوم إعلاما على الصلاة الشاملة علما للسورة. بس الآن نقول لا، في هذا الاحتمال الثالث نقول الجزئية ما معناها يعني الوجوب متوجه لمن؟ إلى الصلاة الشاملة للسورة. لا الجزئية ما منتفعة من الوجوب، لا نحصلها بسبب الوجوب المنصب علينا على الكور. لا مو بسبب حكم التقليد. شنو تحكي؟ نقول الشارع المقدر حينما يريد ان يصب الحكم يجعل الوجود لابد ان يتصور ركوع والسجود وقيام وبعد شنو عندنا ذني وغيرهم من اجزاء الصلاه، يتصورها امرا واحدا. وبعد تصورها امرا واحدا يكون يتصورها ترى امر واحد ويعتبرها واحد، والا هي ليست بواحد. هو الركوع والسجود هي القيام هي الكذا واحد؟ لا. لذلك سموا الصلاه من الماهيات المخترعه. مخترعه ليس سموا مخترعه، لان ذنب الاشياء جديده الشارع اعتبر الوحده فيما بينها، فهي مخترعة. بأي معنى مخترعة؟ من حيث التصور، يعني هذا هي مخترعة على مستوى التصور على أي حال. فالمقصود على أنه الشارع يتصور ذني ويعتبرهم شيء واحد. فإحنا لما نقول الأصل عدم الجزئية بهذا المعنى نقول نحن لا نعلم هل تصور الشارع، هذا خلص ترى الاحتمال الثالث، هل تصور الشارع السورة مع من تصورها؟ مع تلك الأشياء، تلك الأشياء عن ياهم ركوع وسجود، واعتبر المجموع الشامل علما شامل للسورة اعتبره واحدا، حينئذ تصير السورة ماذا؟ حتى يلزم أن تصور الصورة ماذا؟ جزء؟ أو لم يتصور الصورة مع الغير حتى يعتبر الصورة مع الغير أمرا واحدا. فبالتالي لما نشوف أن الصورة جزء يوم جزء بالتالي راح يصير المعنى هذا مو شك فينا في أنه هل صب الوجوب على ما ليشمل السورة أم لا؟ لا كما كان في الاحتمال الثاني، لا معنى أشك في جزئية الصورة يعني هيك معنى أنه أشك في مقام التصور، هل تصور الشارع الصورة أيضا مع بقية تلك الأمور واعتبر الجميع واحدا بس أنه تصور أم لم يتصور الصورة ويعتبرها شيء واحد مع الغير؟ فنقول الأصل عدم الجزئية. بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ ها؟ يعني الأصل لم يتصورها الشارع عدم الجزئية بهذا المعنى، يعني الأصل لم يتصورها الشارع مع غيرها حتى يعتبرها مع الغير شيئا واحدا. نقول هذا المقصود، الجزئية في مقام التصور لا الجزئية اللي بيصير نفعل احتمال الثاني نسوي جزئية بيصير حكم تكليف، لا هنا بيصير مقام التصور. فإذا هيك نريد نقول فنقول الأصل عدم الجزئية، الأصل لم يتصور الشارع. لما الراد يتصور ركوع سجود الأصل ما تصور وياه شنو؟ الصورة. فإذا ما متصورته بالثاني ايش راح يصير الواجب؟ لازمه ماذا؟ اشرح لك الواجب هو الاقل. بتقول لي شيخنا هذا اصل مثبت صار. ها؟ اقول لك شلون؟ شو تتعلمت بالعدل اصل مثبت وقلت تنصب علينا بالاصل مثبت. قلت لي هذا اصل مثبت هذا. لان هذا الاصل اصل عدم جزئية الصورة. اقصى ما يقول ماذا؟ اقصى ما يقول ماذا؟ ان المولى ما متصور. الصورة. لازم عدم تصور لازم عقلي شنو هون؟ أنا الوجود منطبع لنا من إذن بالتالي على الأقل شكري تثبت وجود الأقل هذا أصل منطبع رأي فيه تثبت حكايتك حلوة هذه وآية جميلة يعني. لكن أجيبك على ذلك لأنه كون الواجب هو الأقل نقدر أخرج عن الأصل المصدر بهذا البيان. كون الواجب هو الأقل يتوقف على مطلبين. الأول أن المولى تصور ما عدا الصورة، والثاني أنه لم يتصور الصورة. هذا تقبله ولا أكرر؟ كون الواجب هو الأقل موقوف على أمر وجودي وعلى أمر عدمي، على أنه تصور التسعة هذا أمر وجودي ولم يتصور الجزء العاشر إن هذا يثبت الأقل هذا أمر عدمي ولم يتصور عدل هذا أمر عدمي. إذا ثبت هذا وثبت ذاك حينئذ هذا راح يثبت الأقل. إذا هاي الصفة أخبرتها أن الأقل مركب من أمر وجودي وأمر عدمي. إذا أقبلت فقد مرة هم نفس الشكل فيه إذا أقبلت راح يصير حينئذ هذا من الموضوعات المركبة. فنقول الجزء الأول وهو أنه تصور التسعة ثابت بالوجدان، طبعا الله متصور التسعة ما بعدنا شك في تصور التسعة، عندنا شك في تصور ماذا؟ غير التسعة. والأمر الوجودي ثابت الوجدان، يبقى الأمر العدمي أريد أثبت بيما بالاستصحاب. فالاستصحاب إذن أجريه لا لإثبات الأقل، لا عفوا لإثبات الجزء الثاني. الجزء الأول نقول بالوجدان لما يثبت الجزء الثاني قبرت الأصل. الجزء الأول لما ثابت الوجدان ائتلف واجتمع كلا الجزئين ثبت الأقل وحين أذن. وهي فكرة عامة يا أخي طبقها هذه، هاي فكرة عامة نستفيد من هذا وهي أنه إذا عندنا موضوع مركب من جزئين أحدهما وجودي ثابت الوجدان الثاني اللي ثبت بعد الاستصحاب، وإن كان هاي المسألة شوية بها قال وقيل وهي من المسائل المهمة. فإذا هذا قبلنا كما يظهر من الشيخ الأنصاري هالشيء اللي يسويه فإذا على هذا الأساس حينئذ العصر المضي بعد ما راح يصير، لأن أنا بإجراء إصالة عدم تصوري الصورة ما أريد أثبت الأقل، أريد أثبت الجزء العدم، والجزء الوجودي ثابت من وجدان يأثبت كل الجزئين يثبت حينئذ هذا الموضوع المركب من الجزئين على أي هذا انت. فإذا كان مقصودة هذا لا بأس به وما يصير أصل مصدر، نقول أصل عدم جزئية الصورة بمعنى الأصل أن الشارع لم يتصور الصورة مع غيرها ويعتبرها واحد، ولا يكون الأصل بهذا المعنى مثبتا. لماذا؟ لأنه الأصل لما يجي يثبت الأقل، إذا الأقل مركب من جزئين ملاحظة تسعة ثابت وجدان، عدم ملاحظة عشان ثبت الأصل، فالأصل نزلي عدم ملاحظة جزء العاشر، فليس بأصل مثبت إلا أن يقال أنه سلا هو أصل مثبت ببيان من عبارة بعدين أقرأ، لأن إذا أريد أبين فيها خط الشوش فأنا سلسلة البحث ماذا خلدات أخليه ماذا بعدين. فإذا مقصودة الاحتمال الرابع الثالث صحيح أو مو صحيح، صحيح إلا يعني مو صحيح، إذا صحيح إلا يعني مو صحيح، فمو صحيح إلا هذا بعدين استدراك بعدين أبين، أنا نقول له هو أصل مثبت ببيان نياسة. الاحتمال الرابع وهو الأخير أن نقول على أن الأصل عدم جزئية الصورة بهذا المعنى، أنه الله عز وجل هل التفت إلى الصورة أو لم يلتفت، هل التفت أو لم يلتفت، هل التفت إلى الصورة حتى يعتبرها واحد أو ما التفت. فرص هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق شنو؟ الاحتمال السابق ان نقول ان الاصل ان الشارع لم يتطور الصورة مع غيرها بنحو يجعلها المدفع يجعلها ماذا شيء واحد، يعني الاصل لم يجعل ماذا الصورة مع غيرها شيء واحد، لم يعتبرها واحد، عدم اعتبار الواحد بين الصورة وبين غيرها. اما في هذا الاحتمال نقول لا، نحن نشك التفت وما التفت، وإذا يريد يعتبرها واحد الصورة مع غيرها يكون يلتفت لها أول، فشك التفت وما التفت. الأصل أنه لم يلتفت، سؤالة عدم الالتفات، عدم تصوره أصلا علما وعدم اعتباره للصورة مع غيرها واحدا، هذا كان احتمال الثالث لعدم ما التفت. يرد عليه أولا وثانيا وثالثا، أما أولا فلأنه أنت تريد تثبت بأصالة عدم الالتفات، شو تريد تثبت؟ أنه إذا ما التفت إذن الواجب شنو؟ هو الأقل، هذا أصل مثبت راح يصير. إصالة عدم الالتفات أقدر أثبت لك أنه ما التفت. ما عندنا أي أو رواية يقول إذا الله ما التفت إذن الأقل هو الواجب، هاي ملازمة عقلية هذه. أصل مثبت، هاي واحد. وثانيا انت شلون تقول الله ما يلتفت؟ ما تتعبد لا تحكي الله ما يلتفت، شلون الله ما يصير ما يلتفت مولانا؟ هذا ثاني نقول لك يا واش وتأمل، ما يلتفت مو ذاك المعنى ما يلتفت، لا تاخذنا بالالفاظ الشر، اكو عدم التفات بمعنى الغفله، إيه ذاك الله عز وجل منزه عنه، اما اكو عدم التفات بهذا المعنى الجديد عدم التصور اللي هو مقدم علما لاعتبار الوحدة، فشكوا بهذا عدم الالتفات يطلب الله عز وجل. فتأمل إذن من هذا. نعم. وأما ثالثا فيرد عليك أنه هذا إصالة عدم الالتفات ما يفيدنا فيما لو فرض على أنه نعلم أن هذا الشيء إما واجب وإما مستحب، مثل السورة إذا ما واجب يا مستحب يا مستحب يا واجب، هنا أصل الالتفات ثابت لأن هي يو مستحب يا واجب، فالله عز وجل حتما ملتفت إليه، ما احتمال أن الأمر لا يدور بين الالتفات وعدم الالتفات، إذا كان يدور إما واجب يعني جزء واجب وإما أصلا ليس بمستحب لا شيء، هذا صحيح الأمر يدور بين الالتفات وعدم فنقول بإصالة عدم الالتفات إلى الصورة يطلب بذلك أن الواجب ولا. لكن أكو بعض مرات نعلم بأن هذا قد التفت له الله عز وجل مثل الصورة إما مستعبة إما واجب عاد منفع الله التفت له لأنه هي كانت واجبة أو مستعبة هي جزء لكن هناك جزء واجبة هناك جزء منها فالله حد من التفت له فإذا على يعني المفروض أنهم نعلم بأن هذا جزء واجبة مستحب فإذا نعلم حتما أن هذا جزء واجبة مستحب التفت معرفة فإذا الالتفات لكن نشوف أنه بالتالي التفت لها بشكل جعلها جزءا واجبا أم لا فإصالة عدم الالتفات يعني هذا ما راح تفيدنا عن الالتفات متيقن لا أنه مثبوت حتى نقول الأصل عدم هذا إشكالات ثلاثة على الاحتمال الأخير أتحرك لك المطلب مرة له حتى أضبط العبارة نقول الأصل ماذا قيل بأنه نقول الأصل عدم جزئية ماذا الجزء العاشر يقول قدس سره مثلا من تقول الأصل عدم الجزئية هذا بأربع احتمال الأول أن يكون المقصود من إصالة عدم الجزئية أن الأصل لم يجعل الشارع الجزئية للصورة فبأن الجزئية راح تصير مفعولة فأنا نقول نشوف الله جعل الجزئية للصورة ولا أصل عدم الجزئية جوابه على أنه سيأتي جواب الحال أن الصورة ليست من الأمور مفعولة حتى يجري فيها الأصل حتى يجري فيها الأصل احتمال الثاني أن يكون مقصودك من إصالة عدم الجزئية هذا المعنى أنه نشوف هل جعل الشارع الوجوب على ما يشمل الصورة يعني على الصلاة الشاملة للصورة إذا على الصلاة الشاملة للصورة فسوف تصير الصورة جزءا وإذا لا جعل الوجوب على ما لا يشمل الصورة فلا تصير الصورة جزءا فالأصل عدم جعل الوجوب لما يشمل الصورة إذا الصورة ليست جزءا الجواب أن يقال أنت تقول معنى الجزئية يعني ماذا جعل الوجوب على ما يشمل الصورة جعل الوجوب على ما يشمل الصورة يعني نقول أكثر يعني هل جعل الوجوب للأكثر أم لا فنقول الأصل عدم الجزئية يعني أصل عدم جعل الوجوب للأكثر هذا عين ماذا ما تقدم من إصالة عدم وجوب الأكثر هالشيء مضافا هذا جديد على ذكر مضافا أنه هذا أصل مثبت لأن إصالة عدم وجوب الأكثر لإثبات وجوب الأقل هذا طب الشيخ لحد الآن ما ذاك يستبدل بعد ذكر وذاك الأول الذي أنا ذكرته ما ذاكره بس هو ما الذي أنا ذكرته أول هو ما ذاك الذي ذكرته ثانيا هو الذي الآن ذاكره لكن ما ذاكره في ماذا هذا الاحتمال ماذا الثاني الاحتمال الثالث أن نقول أن الأصل عدم الجزئية بهذا المعنى نقول الجزئية هي كيف تثبت تثبت بهذا الشكل بأن يتصور الشارع مجموعة أمور ركوع وسجود واحد منها الصورة فإذا تصور هذا المجموع واعتبره واحد لمن يعتبره واحد صارت الصورة جزء إذا ما اعتبره واحد مع الصورة لم تكن الصورة جزء فالأصل عدم الجزئية يعني الأصل لم يعتبر الصورة الشارع لم يعتبر الصورة مع غير أمر واحد إذا هذا المقصود هذا لا بأس به ولا يكون أصل مثبتا ليش؟ هذا واحد يقول أصل مثبت لأنه يثبت بإطالة عدم اعتبار الوحدة بين الصورة وبين غيرها من الأجزاء ثبت أن الواجب هو الأقل هذا أصل مثبت لأن لازم ذلك أنه الأقل والواجب جوابه الأقل مركب من جزئين وجودي وهو ملاحظة السبعة وعدمي وهو عدم ملاحظة الزائد وإحنا بهذا الأصل نثبت عدم ملاحظة الزائد ونحن بالأصل نريد أن نثبت ماذا عدم ملاحظة ماذا الجزء الزائد عدم ملاحظة الصورة يعني جزء العدم نريد نثبته إذا ما نلاحظ الصورة ومنضم علما هذا إلى الجزء الوجودي للزائد والزائد يثبت بعد أن أقل هو الله. عصر المطلق ما رأيته اللهم إلا أن يقال، لا يمكن أن يقال عصر المطلق بيان آخر يعني. فإذا هذا الاحتمال ليس بتام. الاحتمال الرابع هو الأخير أن يكون المفروض من إطالة عدم الجزئية يعني عدم الالتفاق، لأن الشارع إذا يريد يعتبر الصورة جزء يكون ينتبه أول إله فنقول أطلع عدم الالتفاق. يرد عليها على أنه أولا أنه أنت بيصح عدم الالتفاق يثبت أن الواجب هو الأقل عدمه، فإن اللازم العقلي لعدم الالتفاق للصورة أن الواجب هو الأقل، وثانيا أن الله عز وجل منزه عن عدم الالتفاق، وثالثا أنه عدم الالتفاق لا تدري فيما إذا فرض نعلم على أنه هذه الصورة إما واجب أمام تحقق حد لكن نشك في وجوبها. هنا أصل الالتفات إليها معلوم ومحرز لأنه لا واجب له مستحب، لكن نشك أن الالتفات هل كان على نحو صيرها واجب أو على نحو صيرها ماذا مستحب صار حرم الالتفات. وما لا تدري إنما تدري إذا كنا نشك في أنه التفت أو لم يلتفت، وهنا نقطع بأنه قد التفت نطبق العبارة. لذلك يقول ومنها إطالة عدم جزئية الشيء المشكوك. الشيء المشكوك هو الصورة، يعني إطالة عدم جزئية الصورة هذا الأصل نجريه في الحكم الوضعي وهو ماذا الجزئية، بخلاف فيما في الأصل السابق كنا نجريه فيما في الحكم التكليفي كنا نقول إطالة عدم وجوب الجزء المشكوك. طب على أي حال نص وفيه أنه بل في مقصودك من إطالة عدم الجزئية أربعة احتمالات واحتمال التفريد على الجميع وماذا يرد الإشكال عليه. الاحتمال الأول أن يكون مقصودك على أنه بل أن يكون شك أن هل جعل الشارع الجزئية للصورة ولا شك في الجعل الجزئي يرد عليها على أنه ماذا الصورة لا تجعل، الجعل ليس من الأم، الجعل للصورة ليس بثابت لأن أول بل نتيقن بعدمه والآن نشك فيه أصلا لا نشك فيه لا يجعل أبدا حتى يجب الاستصحاب. لذلك يقول بري وفيه أن جزئية الشيء المشكوك كالصورة أي جزئية الصورة للمرتب الواقعي وعدم الجزئية ليس أمرا حادثا مسبوقا بالعدم. جعل الصورة جعل الجزئية للصورة مو أول ما كان والآن نشك في كونه، لا أصلا لا يكون ما كان ولا يكون لا يجعل أصلا الشارع الجزئية للصورة. الحاصل ذلك عبارات الشيخ في هذا المقام مو بس المطر شيء دقيق عباراته وهم ناس ما تساعد هالجنة. وإن أريد هذا الاحتمال الثاني من إطالة عدم الجزئية للصورة يعني شوك أنه هل جعل الوجوب لما يشمل الصورة للمركب الشامل الصورة ولا بل أصل عدم الجزئية يعني أصل عدم سيرورة ماذا عدم كون الوجوب منصبا على ما يشمل الصورة، لأن هذا على مقصودة عن معنى أصل عدم وجود الأصل لأنها تعبير آخر الشرعي. وإن أريد إطالة عدم سيرورة الصورة أنه لم تصل مو لم يجعل فهذا كان الجعل، هذا نقول إطالة عدم الجزئية عن الأصل أنها لم تصل الصورة جزءا مركب المأمور به ليثبت بذلك. إذا لم تصل جزءا يثبت بذلك لو المركب المأمور به منه يعني من هذا الجزء وهو الصورة. ومرجعه بعبارة أخرى يقول زين يقول إيه هذا زين الشيخ الأنصاري هذا ذكر ولذا هذا ما كان ذات الفرد ذات ما يطبق إلى إطالة عدم الأمر بما يكون هذا جزءا منه أصل عدم الأمر بالصلاة الشاملة علما لا يعني عدم الأصل عدم الأمر بالأصل. شو بعد الثاني يقول ففيه هذا مثبت ما مر من أنه أصلا مثبت. أنا قلت جلس هذا لم يمر والذي مر لم يذكره. الذي مر هو أنه ماذا قال لي هذا أسعار من عبد لا تفري من باب فيها ثلاثة احتمالات إلى آخره ما أدري شنو بعد شنو. أما كون مثبت لطيف لا بأس به أسعار موجود الأكثر إنما تثبت أن الواجب هو الأقل بالملازمة لازم عدم تعلق الوجود الأكثر أنه متعلق في من بالأقل هذا لطيفا لكن لا يقول ما مناسب يقول ما مر. وإن أريد هذا الاحتمال الثالث أنه إطالة عدم جزئية الصورة يعني نشوف أن الشارع على الصورة بشكل اعتبرها عليها واحدة هل اعتبرها واحدة ولا فالأصل عدم جزئية يعني أصل عدم اعتبارها مع غيرها واحد هذا المقصود هذا حلو جميل لا بأس وليس بمثبت إلا لذلك يقول وإن أريد إطالة عدم دخل هذا المشكوك في المركب عند اختراعه عند اختراعه له اختراعه اختراعه الهاء لمن ترجع الشارع له يعني للمركب لما الشارع اخترع المركب أقول على أنه ماذا ما كان هذا داخل وإن أريد عدم دخل هذا المشكوك في المركب عند اختراع الشارع للمركب الذي هو يعني الاختراع تعريف فسر الاختراع عبارة عن ملاحظة عدة أجزاء غير مترتبة في نفسها ما نثبت شيء بشيء أبدا بس الشارع يعتبرها ماذا ويرتب بيناته يعتبرها شيء واحد الذي هو عبارة عن ملاحظة عدة أجزاء غير مترتبة في نفسها يعتبرها شيئا واحدا وبعبارة أخرى نرجع هذا الأصل هيك يقول إيه شوية سهل بل رجاء عند التعبير سهل ها هذا السعيد أقول ونرجع هاي إطالة إلى إطالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركب المأمور به الأصل أنه لم يلحظها شيء واحد فإن الماهيات المركبتين مثل الصلاة مثل الحاج لما كان ترتبها جعليا مو ترتب تكوين الماء ترتبه من أكسجين وهيدروجين ترتب ماذا تكويني أما هذا ترتب جعلي الشارع على أنه ما مو تركب ما إليه بس الشارع اعتبر من شيء واحد هذا يكون تركب جعلي فإن لما كان تركب جعليا حاصلة يعني حاصل ديما بالاعتبار تفسير جعليا وإلا فهي أجزاء الارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها إلا باعتبار معتبرين إيه لما كانت كذلك شنو توقف جزئية شيء لها يعني لهذه الماهية جزئية شيء مثل الصورة جزئية الصورة لهذه الماهية يتوقف علامة على ملاحظته ملاحظة ذلك الشيء معها مع الماهيات بحسب العبارة يرجع مع الماهيات هو مناسب بحسب كذا مع بقية الأجزاء لكن هنا بحسب العبارة مع الماهيات الشيء أظنه على أي حال واعتبارها مع هذا الشيء أمرا واحدا فمعنى جزئية الصورة للصلاة ملاحظة الصورة مع باقي الأجزاء شيئا واحدا وهذا معنى اختراع الماهيات وكونها مجعولة لما يقول الماهيات جعلية احنا أول السنة لأن الجعلية يعني جعلت لها الجزئية وقيل الصورة جزء هذا الشيخ الأنصاري من قبله يقول الجزئية لا تجعل لا معنى مجعولة يعني على مستوى التصور يعني تصورة هذا كله على مستوى التصور قال جعل جعل يسمون مجعولة يعني على أي حال لذلك يقول وهذا معنى اختراع الماهيات وكونها مجعولة فالجعل والاختراع فيها من حيث التصور هذا نقول عن نتصور أشياء جديدة ونلاحظ أشياء جديدة لا من حيث الحكم مو أنه يعني احكمنا بالجزئية حتى تكون الجزئية حكما شرعيا هذا الأمر حكم شرعي شنو؟ وضعي جعلت الجزئية في الحكم وضعي في مقابل الحكم التكليفي عندنا حكم وضعي وعندنا حكم ماذا؟ تكليفي حكم التكليفي مثل من حكم التكليفي يحرم شرب الخمر يجب عند رؤية الهلال حكم وضعي مثل جعلت الصورة جزءا كما اشتهر في ألسنة جماعة مشهور رواية على أنه الصورة الجزئية ماذا من الأحكام الوضعية المقابلة الأحكام ماذا؟ التكليفية إلا أن يريدوا هذا مو صحيح أن يكون مفهوم من كون حكم مجهول، يعني مجهول ماذا؟ يعني حكم شرعي مجهول، لا، إلا أن يريد بالحكم الوضع هذا المعنى، يعني حكم وضع يعني يعني تطورها مع غيرها شيئا واحدا، مقصودهم هذا. قل حسنا لا مو هذا. نص وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يأتي يا كلام تمام الكلام، يا كلام شو حدث بعد على أن الصورة هل هي ماذا؟ حكم مجعول من قبل جزئية مصر، جزئية الصورة مجعول، حكم مجعول يو لا ليس بمجعول إلى آخر العرض هناك إن شاء الله بري بري تفصيله إهنا. ما استهمنا شيخنا العنفاري شو هواية صار الحجي بالتابع احتمال صار مدرس سوى في النبي. ها راح ارجع استذكرت انا هم زين انه بالتالي شنو الجزئية بهذا المعنى افعل الجزئية يعني لم يلحظ لم يعتبرها شيئا مع غيرها شيئا واحدا هذا مقصودي. واذا كان هذا المقصود ثم انه اذا شفت الجزئية بالمعنى المقصود بمعنى انه هل لاحظ ان الجزئية تعتبرها مع غيرها واحد ولا فالأكو عدمه عدم في هذا المعنى عظم لم يعتبرها الشارع مع غيرها شيئا واحدا. وقد تقول لي هذا مثبت لم يعتبرها مع غيرها شيئا واحدا يعني إذا الواجب ياهو هو العقل. لا أقول لك أصبر، العقل مركب من أمرين، أمر وجودي ملاحظة الفسحة، أمر عدمي عدم ملاحظة الجذعة. أنا ما بالعقل إذا قلت عدم ملاحظة ذاك أكثر إيش نتلكه جدا. فالأصل عدمها، فإذا ثبت عدمها فالظاهر ببركة الأصل يترتب يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هي الأقل. كعدم هو مثبت يقول لا، لأن تعين الماهية أو تعين الماهية في الأقل يحتاج إلى أمره، أمر وجودي أمر عدم يحتاج إلى جنس وجودي. شنو الجنس الوجودي؟ وهي الأجزاء المعلومة، يعني ملاحظة التفحة وفصل عدمي الذي هو شنو عدم ملاحظة غير عدم جزئية غيرها وعدم ملاحظتي يعني عدم ملاحظة غير هذا عطل تفصيل معها يعني مع تلك الأجزاء المعلومة. والجنس هذا الوجودي موجود بالفرق طبعا أنه لاحظ التفحة، ما عندنا شخصي جزئية التفحة والفرق هذا نثبت بالعطل، فالعطل يثبت لنا ماذا الفرق، فتتعين ماذا؟ فتعين المأمور به أنه الأقل ذلك. إذا كان هذا المقصود فله وجه، إلا أن يقال من نار نشرح سرين سوي نقول لا هو مع ذلك أقل مثبت بهذا هذا الذي قلت لكم من العبارة الآن راح أشرح لها أخير. إلا أن يقال بأنه لا هم مثبت يا بشلون وضح زين أقول أن راح أوضح يواش يواش راح أحكي حتى يستبح لك خاف هذا شكونا دقيق. إلا أن يقال بأنه الجزئية نرجعها إلى ماذا لما نقول الصورة جزء، يعني لاحظنا الصورة مع غيرها شيء واحد، هاي معنى جزئية الصورة مو هذا؟ معنى كلية الأكثر شنو؟ ها؟ شنو شو عرف كلية الأكثر؟ لا والله أترجع. أنت ما يخالف بس أنت تقول لي أنت كلية الأكثر يعني شنو معنى؟ يعني ها؟ إذا خاف أحكي مو زين. يعني معناه ألاحظ الصورة مع غيرها شيء واحد. فإذا اتضح أن جزئية الصورة وهي كلية الأكثر هما شيء واحد وليس شيئين، يعني جزئية الصورة وهي كلية الأكثر شيء واحد جعل بجعل واحد لأنهما أمران. هذا قبلت ولا ننفر من هذا راح أطلع بالنتيجة ترى إذا هذا فهمته النتيجة راح تصير كل شيء واضح من الأول. أقول من الأول معنى أن الصورة جزء يعني ماذا على هذا الاحتمال الثالث، يعني لوحظت الصورة مع غيرها من الأجزاء شيئا واحدا ما معنى كلية الأثر؟ هذا بيان في جزئية السؤال. كلية الأثر شنو معنى؟ معناه وملاحظة الصورة مع غيرها شيء واحد. إذا اتضح جزئية الصورة مع كلية الأثر هما شيء واحد ومجعولان بجعل واحد، بعد مو شيئا حتى يجعلان بجعلين. طيب هذا صار واضح، هذا جزئية السورة. عدم جزئية السورة شنو؟ اجيت له ناكل، اجيت له ناكل، يلا انت بعد يكون ماذا تعرف بعد شنو المناسب؟ شنو نقول؟ عدم جزئية السورة يعني لم تلحظ السورة مع غيرها. يعني ماذا لوحظ أبوك؟ فقط التسعة ولم تلحظ ماذا؟ العشرة، مو العاشر، لم يلحظ. هذا معنى عدم جزئية السورة ولا؟ بلي بلي بلي بلي بلي. أدلة كلية الأقل شنو معنى؟ كلية الأقل فاكتان كلية الأكثر، هذا كلية الأقل. كلية الأقل يعني شنو معنى؟ يعني معناه لوحظة التسعة فقط ولم يلحظ الجزء العاشر. فإذا اتضح عدم جزئية السورة وهي كلية الأقل أيضا هما شيء واحد، شيء واحد مجعولان بجعل واحد. هذا أكثر قياس ثاني. عدم جزئية السورة يعني شنو معنى؟ يعني لوحظة التسعة ولم يلحظ العاشر. عاشر احنا السورة. كلية الأقل شنو معنى؟ يعني لوحظة التسعة فقط ولم يلحظ غيرها. هذا نفس الشيء راح يقول عدم جزئية السورة وهي كلية الأقل شيء واحد. فالنتيجة اللي طلعت فيها لحد الآن، لحد الآن، لحد الآن النتيجة اللي حصلتها شنو هي؟ هذه أن جزئية السورة مع كلية الأثر هما شيء واحد. شيء ثاني اللي حصلناه أن عدم جزئية الأقل العفو السورة وهي كلية الأقل، لا كلية الأثر هذا كلية الأقل، أن عدم جزئية السورة مع كلية الأقل هما شيء واحد. كل جزء هذا صحيح. حينئذ أأتي وأقول أنت ماذا تريد أن تقول؟ أنت حضرة جنابة تريد أن تقول الأصل عدم جزئية السورة حتى شدت بالتاريخ عدم جزئية السورة جدا شفت والله عدم جزئية السورة خلي الدالة ماذا عدم جزئية السورة؟ كلية الأصل عدم جزئية السورة يعني الأصل ماذا؟ عدم كلية الأثر، عدم كلية، وهذا صحيح يوم صحيح عزولا، عدم كلية الأثر وصدق معه حتى شو تبدأ كلية الأقل، فبإطالة عدم كلية الأثر يعني أصل أن الأثر ليس هو الكل، معنى ليس أن الأقل هو فلسو صار بعد واضح أصل مثبت. هذا من قبيل من؟ من قبيل الأصل عدم وجود السواد. إذن ياهو الموجود البيض، أنا أدري هذه الورقة لا سواد ولا بيض، حتمة يقولون من أوضح أنحاء الأصل المثبت هو هذا، من أوضح أنحاء صدق صدق صدق عمان ورقة ما أدري لو بيضة لو سود، أنا أقول أن الأصل أنها ليست بيضة، يعني شريد أقول إذن سود عريضا حسن، أنا مو أحب هذا، لا بالعكس بياض أحسن ليس بحزين، أي ثبت البياض، بس شلون أثبت البياض؟ أقول أصل ثبوت ذاك وما عندنا شيء صحابي ثبت البياض، أقول أصل عدم السواء، إذا بياض أصل يعني أدري الأصل في عدم أحد الضدين عدم السواء حتى أثبت ماذا؟ البياض، وهذا أصل مثبت واضح. ليش؟ لأن إطالة عدم السواء يقول سواد ما سواد أما إذا سوادنا أكو بياض أكو هذا منين جبته؟ من قال؟ آية أكو روح جيب لي إياها بالله الآية. الرواية أكو روح جيب لي إياها حتى يصير لازم داعي. لا آية ولا رواية، من قال؟ عقلته. فهذا راح يصير ماذا؟ ملازمة عقلية أصل مثبت راح يصير. فمن أوضح أنحاء الأصل المثبت أن الإنسان يكون عنده ضدان ويجري الأصل في عدم أحد الضدين حتى يثبت وجود الضدين. الآخر أنا أدري أبي دول اثنين، إذا هذا موجود للحسينية ذاك ما موجود، ما يصير دولة أقول لك ما يجتمعون دول اثنين أسوان دول يقولون علي وكذا، فالمقصود أنه ماذا ما يجتمعون دول اثنين أسوان. أنا أشك على أنه هذا موجود واحد فيدي وإذا شوفه موجود أو لا، فأجري الأصل في عدم وجود ذلك حتى لا تجد وجود هذا. والمفروض هي لا تخلي الحسينية منين؟ من وجود أحد، من وجود أحد يا ما يكون درجة واحد من دول الثانيين موجود حتما، لكن ما هذا يوهاو، لكن إذا هذا موجود ترى هذا ما موجود، وإذا هذا موجود ذلك ما موجود، فأجري الأصل في عدم أحد حتى أثبت ذلك. الأصل مثبت بعد واضح، وصار عدم أحد ضدين لإثبات ضد الآخر واضح أصل مثبت. هناهم كذلك فتدل أصل عدم جزئية الصورة، قلت عدم الجزئية ماذا أشيله؟ فاللي قال عدم جزئية الصورة يعني يقول أصل عدم كلية الأثر. حتى شفت مثل التالي كلية الأقل والأقل كلية الأقل وكلية الأثر متضادان، كلية الأثر كلية الأقل، فأنت أجريت الأصل في عدم أحد الضدين عدم كلية الأثر لإثبات ما ضد الآخر وهو كلية الآخر، وهذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت في هذا البيان، بيان لطيف دقيق. وطبق العبارة يقول إلا أن يقال إن جزئية الشيء، لما نقول الصورة جزء معناه شنو الصورة جزء، نرجعها علما إلى ملاحظة المركب منه يعني من الصورة ومن الباقي من بقي الأشياء شيئا واحدا، كما أن عدم جزئيته راجع، عدم جزئية الصورة راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء يعني صفحة فقط غير الصورة شيئا واحدا، فجزئية الشيء وكلية المركب إذن شيء واحد مدعون بجعل واحد، فالشك في جزئية الشيء إذن شك بالتالي راح يصير في كلية الأكثر، ونفي جزئية الشيء لما أقول الأصل عدم جزئية الصورة نفي لكلية الأكثر، فإذا إثبات كلية الأكل تثبت كلية الأكل بذلك يعني بأصاع عدم جزئية الصورة، فعدم جزئية الصورة أحيث فصارت عدم ماذا كلية الأكثر، إثبات بالتالي لأحد الضدين بنفي الآخر وليس أولى من العصر، ما يمكن عطف وصوي أصل المثبت ليس أولى من العكس، تقول أصل المثبت فلا تقول ليس أولى من العكس، هام صحيحة. ومنه يظهر هذا الاحتمال الأخير عدم جواز التمسك، من هذا الكلام يظهر عدم جواز التمسك يعني من أنه أصل المثبت، يظهر عدم من كون أصل المثبت يظهر عدم جواز التمسك في إطار عدم التفات الآمر عند القطع على أن ينتهي الأصل، فرق بين هذا والسابق بين تلكيات رأس حين تطور المركب الأصل أنه ما التفت أصلا إلى هذا حتى يكون أصل ما نلتفت له، حتى يكون إذا نلتفت له بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك يعني من السورة ومن داخل الأجزاء، لا أصلا ما نلتفت له حتى يلزم من التفاته أنه ماذا بلاحظة مع الغير شيئا واحدا. يقول اتضح جوابه، شلون اتضح؟ لأن هذا أيضا لا يثبت أنه اعتبر التركيب، يعني لا يثبت الأقل إلا بالأصل المصير بالنسبة إلى باقي الأجزاء إلا بالأصل المصير ملازمة عقلية، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني معنى فعدم الانتقال لا تدري بالنسبة للشارع المنزع عن الغفلة، والجواب الثالث بل لا يجري مطلقا في حق الشرع وفي غيره، وكي فيما إذا افترضنا الجزء دار أمر بين كونه جزء واجب أو جزء حتما هو جزء حتما واجب ومتعمد الصورة، ليش من لحصول الالتفاتية قد عمل حتما منتبت بعد اثنان من لو واجب لو مستحب، فما تقدر نثبت بإصاعد الالتفات أنه ماذا ليس بجزء واجب، فتأمن يجب لعله إشارة إلى أنه الجواب الثاني ليس بتام لأن الشارع منزه عن الغفلة، ونحن من مقصود من عدم الالتفات ليس بمعنى الغفلة وإنما بالمعنى الآخر، والحمد لله رب العالمين.